يشني غف زيك يا حصار غفينا كويلها نتسوث كذعوث انشبه مساء يدقل العوي ذر مور يشني غف زيك يا حصار غفينا كويلها نتسوث كذعوث انشبه مساء يدقل العوي ذر مور فنين زيكني يزكى غفذر ريعوس يزكى غفذر ريعوس ميدي يا غلي نحزن في الليل كمام بعيدة سيحوس يا كمام بعيدة سيحوس أسال النغزي بيسيق أين الصين ريتي بسوس ديت الدرث النوم دير كل غمسون ذي ضوث نفوس يشني غفزيك يا حصرا غفينا كلها نتسوث كذعوث انشره المساء يدقل العوي ذر ثمور سميس ذي الحرام يجاد سميس ذي الحرام كاش حالي تلهى الدنيا ما رايش بحسي سوكا ما رايش بحسي سوكا كساكت يا ويتسيت كسهاني يقمت المرام كاتيك ذلا ويذنات جديد يسرن ديت شبح ثمرام يشني غفزيك يا حصرا غفينا كلها نتسوث يدعوث انشره المساء يدقل العوي ذر ثمور كان حرف فين يرضي جاي غاسفر وزن ذا سفرون غاسفر وزن ذا سفرون لكل سجمع لمال امسال دي شودن ارتفرون اذعو ثم السرد الهون والسنين وثلاث النحيون يشني رفسك يا حصرا يفاين اكلها نتسوث يدعوث انشره المساء يدقل العوي ذر ثمور يشني غفزيك يا حصرا يفاين اكلها نتسوث يدعوث انشره المساء يدقل العوي ذر ثمور يشني غفزيك يا حصرا يفاين اكلها نتسوث يدعوث انشره المساء